رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، حياكم الله في بداية هذه الحلقة من برنامجكم بينات، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في بداية الحلقة أحب أن أرحب بالشيخين الفاضلين الدكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور مساعد الطيار، حياكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على أن نقول الحق، وأن يعيننا جميعا وإياكم على أن نعمل به. والتوفيق للحق إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نسأل الله صدقا بأن يوفقنا له. اللهم أعنا على أن نقول الحق وعلى أن نعمل به، ونسألك سبحانه وتعالى سبحانك ألا نضل ولا نضل، ولا نزل ولا نزل، ولا نظلم ولا نظلم. مشاهدي الكرام، كنا في الحلقة الماضية وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقد ختمنا الحلقة الماضية ببعض الفوائد، ومنها ما ذكره الدكتور مساعد في قوله: لماذا جيء بصيغة ظلام ولم يقل وما ربك بظالم، وما ربك بظالم للعبيد. وتحدثنا في هذا الميدان، وأيضا قلنا في فائدة أخرى في قول الله عز وجل للعبيد ولم يقل لعبادي، لبيان أنها شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، وهؤلاء لا يضافون على وجه الجمع لله عز وجل، لأنه لا يضاف إلى الله إلا من يستحق العبودية، إلا من تمثل العبودية الاختيارية فيضاف إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أنزل على عبده، أضافه إليه لأنه قام بحق هذه العبودية، أليس الله بكاف عبده، إلى آخره من الآيات الدالة على هذا الميدان. الآن إذا كان هناك من فوائد حول هذه الآية، أو ننتقل للآية التي بعدها، أو ننتقل. تفضل دكتور عبد الرحمن، هل عندك شيء؟ فيها إشارة هذه الآيات إلى يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الظلم، إضافة إلى ما ذكره الدكتور مساعد في قوله أن ظلام هنا جاء بها لصيغة المبالغة، وأن الفائدة منها أنها لتتناسب مع صيغة الجمع في العبيد، في العبيد. نعم. أيضا فيها إشارة إلى هذا الجانب، وهو أن الله سبحانه وتعالى بالرغم من أن هؤلاء عبيد له منقادون، ليس لهم من الأمر شيء، إلا أنه سبحانه وتعالى منزه عن ظلمهم. والأصل أن السيد لا يسأل عن ظلم عبيده، لأنه عن تصرفه معهم، عن تصرفه معهم سواء ظلمهم. في العادة أنهم لا يستطيعون أن يشتكون إلى غيره، نعم، لأنه هو سيدهم والمتصرف في أمرهم. لكن بالرغم من ذلك، الله سبحانه وتعالى على أنه صاحب القدرة المطلقة، لأنك الذي يخاف من الظلم هو الذي يخاف من عاقبة الظلم، أليس كذلك؟ نعم. السيد عندما يتورع عن ظلم عبيده مثلا، فإنما هو خوفا من العاقبة. نعم. الله سبحانه وتعالى لا يخاف عقباه، أليس كذلك؟ نعم. لكن بالرغم من ذلك، الله سبحانه وتعالى من كمال عدله سبحان الله أنه لا يظلم مثقال ذرة، الله أكبر، سبحانه وتعالى، مع أنه لا يسأل عما يفعل وهو يسأل، وهذا من صفات كماله سبحانه وتعالى، أشهد والله، وعلوه. وينبغي فعلا دائما عندما نقرأ في مثل هذه الآيات، وأنت تقرأ، وهذه فائدة الحقيقة لعلنا كررناها مرارا، تلاحظ الآن وأنت تقرأ في سورة آل عمران وفي القرآن كله، هل تجد شخصية النبي صلى الله عليه وسلم تظهر لك في هذه السورة؟ يعني هذه الآيات التي نزلت الآن فيها وعظ، وفيها تهديد، وفيها بيان، وفيها تسلية، كلها ليست، لا تدل على أن المتكلم بالقرآن الكريم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في هذه المعركة وبعد هذه الجراح وبعد هذه العواقب، ليس كذلك؟ صحيح. وإنما هي إشارة فيها دلالة على أن المتحدث بهذا هو من يملك الدنيا والآخرة ويعرف الغيب ويثيب ويعاقب ويتوعد ويتهدد، وهو الله سبحانه وتعالى. سبحانه. حتى يقول فيها ليس لك من الأمر شيء، ويقول لقد سمع الله، ولا يحسبن الذين كفروا أن ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، كما أذكر الدكتور محمد أبو موسى حفظه الله في كتاب له قيم في الإعجاز القرآني، يقول إنك عندما تقرأ الآن في كتب البشر تستطيع أن تستخرج منها شخصية هذا المؤلف، أو تقرأ قصيدة تستطيع أن تستخرج منها شخصية الشاعر. قال القرآن الكريم، تعال اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، هل تستطيع أن تجد وراءها شخصية بشرية؟ أبدا. تجد فيها ما في البشر من الغضب، ما فيها من الخوف، ما فيها من التردد، ما فيها من الجهل، نوازع النفس البشرية غير موجودة، وإنما لا تجد فيها إلا وراءها علم وقدرة وإحاطة. الله، هذا سر دقيق صراحة، جدا جميل جدا. وهذا كان سبب من أسباب إيمان بعض الصحابة، بل بعض المشركين، بعض المعاصرين من بعض النصارى. نعم. أنه كان هذه اللفتة ذكرها كانت هي سبب إيمان بعضهم، في أنه ذاك قال أنه كان يتوقع أن الكتاب محمد وداخل البعض النفسية، فكان يبحث عن شخصية محمد، شخصية محمد كما يقول، ما وجد، وجد مثل المتكلم بهذا إنسان آخر، ومحمد مجرد صلى الله عليه وسلم مجرد مبلغ. صحيح. أي نعم. على العكس من ذلك، معليش فائدة نعم. استطرادية، الذي يقرأ في التوراة لا يجد فيها إشارة أو دلالة على أنه من عند الله. أي نعم. ولا حتى من عند موسى ولا عيسى، من الرواة والإخباريين. نعم. يعني فيه إشارة إلى أن الذي كتب هذه التوراة وهذا الإنجيل أنه شخص ثالث، لا هو الله ولا هو النبي الذي يزعمون أنه جاء بهذا الكتاب. ولذلك يقولون أقدم النسخ التي عثر عليها من التوراة بينها وبين موسى 300 سنة، أقدم نسخة وصلت بأيدي الناس. صحيح. في هذا العصر. صحيح. بينها وبين موسى 300 سنة، ما بين هذه النسخة وما بين موسى مجاهيل، والأناجيل أيضا التي كتبت بينها وبين عيسى مفاوز. سبحان الله. والذين كتبوها ليسوا من تلاميذه ولا من حواريه. عجيب. ففيها من التحريف الشيء العجيب، وازن بينها وبين القرآن، لا إله إلا الله، تجد فرق بون شاسع. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا القرآن، ولذلك نحن الآن عندما نتحدث في مجالسنا هذه ونقول هذه الآية تدل على كذا، انظر إلى قوله تعالى كذا، نحن مطمئنون إلى أن هذا حق وأنه كلام الله ولم يدخله أي تحريف. صحيح. وإلا لو كان عندنا شك في أن هناك تحريف أو كذا لكانت في نفوسنا شيء من هذا الاستنباط. صحيح. لكن عندهم هم في التوراة وفي الإنجيل وهذه الكتب المحرفة لا يوجد عندهم هذا الشعور بالطمأنينة. نعم. والنعمة والفضل الذي امتن الله به على أهل القرآن. الدكتور مساعد أشار في نهاية الحلقة الماضية إلى قوله وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن هذه الصيغة صيغة مبالغة جاء بها بهذه الصورة لأجل الجمع. أنا وجدت لذلك شاهدا الآن في قول الله عز وجل في سورة غافر، قال غافر الذنب، فلما جاء إلى الذنب قال غافر، ولما جاء إلى قال وإني لغفار لمن تاب، لما جاء إلى الجماعة كل من تاب غفار مهما كثروا مهما كانت ذنوبهم، جاء بصيغة مبالغة. جميل. أي فعل هذا يشهد لما ذكرته. نعم. أي نعم. جيد. طيب، في قوله الذين قالوا، طبعا هذا لا شك أنه تابع لما قبله، الذين قالوا من بدل من الذين قالوا إن الله فقير. أي نعم. الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. طبعا هذا من جدل القرآن، فهو يذكر شيئا من جدلهم ويرد عليهم ردا مفحما، فيقول إن هؤلاء قالوا إن الله عهد إلينا في الكتاب الذي أوحي إلينا على لسان الرسول الذي جاء إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يعني أنت يا محمد ما عندك هذه الصفة أو الخصلة أو الميزة، إذن نحن لا نؤمن لك حتى تكون كذلك. قال إيه، فالله عز وجل يرد عليهم يقول قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم، بالذي قلتم اللي هو قربان تأكله النار، أي نعم، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. وهذا يدل على أنكم كاذبون في دعواكم، وأن هذه الدعوة مجرد مماحلة ومماحكة لا طائلة من تحت من ورائها. نعم، وكان هذا في الأمم السابقة، أنه كما في قوله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. كيف تقبل من كيف تقبل؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى كان إذا تقرب قرب أحدهم شيئا يرسل الله نارا فتأكله وتحرقه، فيكون هذا علامة على قبول هذا القربان. القربان أي، وسرى هذا في الأنبياء. في الأنبياء أي نعم، ولذلك قصة طريفة يذكرونها في زمن عبد الملك بن مروان، يقولون بنى عبد الملك بن مروان دارا وبنى الحجاج بن يوسف دارا، قالوا فجاءت صاعقة فأحرقت بيت عبد الملك بن مروان فتشاءم لذلك. ماذا قال الشاعر؟ فلما جاء فجاءه الحجاج فقال يا أمير المؤمنين قد تقبل الله قربانك ولم يتقبل قربان. هذا حسن التأويل. نعم. قالوا فسر عن سري عن عبد الملك بن مروان. عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما خصه الله به عن بقية الأنبياء قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فنحن الأمة الوحيدة التي أحل الله لها الغنائم. اليهود أرادوا أن يستغلوا هذه الثغرة التي ميز الله بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أرادوا أن يستغلوها ضد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها جاءت على رؤوسهم. إن كنت ريحا فقد لقيت يا سارة. طيب، فيه أنبياء تقبل الله قرابينهم ونزلت النار على ما تقربوا به إلى الله، ومع ذلك ما أمنتم بهم. يا كذبة. إذن أنتم تريدون المماحكة. أي نعم. نعم. طيب، فإن كذبوك، معلش، فيها فائدة هذه في المناظرة، انظر إلى الله سبحانه وتعالى كيف يلقن الحجج للنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. قل يعطيه الجواب. نعم. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. هذا ما كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستدل به، لكن الله يلقنه. صحيح. ويعطيه الحجة. ولما قال بالبينات فيه الدلالة على أن البينة هي التي كافر. يعرف بها. نعم. أنه رسول أو غير رسول. أما هذه الأشياء إضافيات، ليست هي البينات. يعني هذا الكتاب الذي آتاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم هو البينة الدالة على أنه رسول من عند الله. إيش قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، إيش في سورة العنكبوت لما ذكر الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يعني إن كنتم تطلبون آيات، طيب جاءت هذه الآية العظمى، ما هي كافية في أن تؤمنوا وتعرفوا أنه رسول من عند الله وأنه جاء بالبينة الحقة من عند الله جل وعلا؟ صحيح. ليش كذبتم؟ سبحان الله العجيب، الآن لو يقرأ بعض الناس هذا ربما ما يتوقع، يعني يقول في نفسه أنا أرى أن دلالة معجزة موسى على نبوته أقوى من دلالة القرآن على نبوة محمد. لأن معجزة موسى ثعبان عصا يرميها فتنقلب ثعبان وتأكل ما حول الثعابين والعصي. يرى بعض الناس أن هذه دلالتها أقوى، والله يقول أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب عليك الكتاب يتلى عليه. في هذا إشارة إلى أن دلالة القرآن الكريم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أشد من دلالة معجزات الأنبياء السابقين على نبوتهم. لكن نحن فينا نقص وفينا يعني ضعف في إدراك هذه الحقيقة، إدراك إعجاز القرآن الكريم وما فيه من الأسرار وما فيه من الحجج القاطعة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أشهد. وهذا الحقيقة من ضعفنا في تعلم القرآن الكريم. صحيح. وإدراك أسرار إعجازه، وهذا الحقيقة خلل ينبغي علينا جميعا الحقيقة أن نتداركه، وأن نحيي في الأمة العناية بالقرآن وبلغة القرآن. نعم. حتى يتذوقوا هذه الأسرار التي جعلت هذا القرآن الكريم كافيا. أيوة. وحجة الله. أبلغ من أي حجة سابقة. صحيح. ولذلك تسمى المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني موسى كما كانت معجزته الكبرى وآياته الكبرى هي العصا، فالقرآن الكريم هو الآية الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم على نبوته. في الآيات الحقيقة معذرة دكتور مساعد ما تحل لك الفرصة لا لا لا تفضل أتحلى طيب بس قال لي تفضل طيب يقول فقد إيش قال وبالذي قلت قد جاءكم رسل من قبل البينات وبالذي قلتم فيه الحقيقة الدلالة على أهمية معرفة التاريخ جميل. وأن من يناظر أمثال اليهود والنصارى وغيرهم ينبغي أن يكون عارفا بالتاريخ حتى يستطيع أن يحتج عليه يعرف ما عندهم لا. يعرف ما عندهم طيب هم يقولون ما نؤمن لأحد إلا أن يكون تأكل قرابينه النار طيب قد جاءت رسل بهذه القرابين وما آمنتم بهم صحيح مسألة تاريخية مسألة تاريخية صحيح ففيها الدلالة على أهمية معرفة التاريخ عموما صحيح. وتاريخ من تناظره خصوصا صحيح جميل هذه فائدة ثمينة نعم في قوله فقد كذب رسل من قبلك فإن كذبوك نعم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك هذه أيضا تكرر معناها في القرآن نعم تسلية للنبي فيها تسلية نعم نعم يعني فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنك لست بدعا من في هذا نعم في هذا الطريق إن كان أنت كذبت وأنت تضيق ذرعا بتكذيب اليهود لك فهناك رسل قد كذبوا من قبلك الله أكبر جاءوا بالبينات والزبر والكتاب, والكتاب المنير بمعنى أنه جاءوا بالشيء الواضح الوضوح التام الذي تقوم به الحجة نعم تقوم به الحجة إذا رأوا الناس عرفوا أن هذا مرسل من الله سبحانه وتعالى ومع ذلك كذبوا سبحان فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا في أن يقع التكذيب به صلى الله عليه وسلم خصوصا من هذه الأمة التي قد بلغت من البعد عن الحق الشيء الكثير جدا الله ما آمنت بما رأت سبحان الله ويتراه أمامها فكيف بشيء غيره بما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار من أخبار غيوب وغيرها مع أن صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بما عندهم زيادة وهم يعلمون نعم أن ما يخبرهم به أنه حق ولكنه الحسد أي نعم سبحان الله لما قال بالبينات مثل ما قال قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات ثم قال والزبر طبعا الزبر جمع زبور نعم جمع زبور وهم مدت زبر بمعنى كتب كما قال الشاعر يزبره الكاتب الحميري بمعنى يكتبه طيب ما دامت الزبر اللي هي ايش جمع زبور وهو الكتاب طيب والكتاب المنير فيكون الزبر إشارة إلى ما سبق من الكتب والكتاب المنير إشارة إلى ما نزل على رسول الله على الرسول صلى الله عليه وسلم لا هو نتكلم عن من قبله جاءوا البينات والزبور والكتاب المنير يعني قد يكون مقصود بالكتاب اسم جنس أو يكون الكتاب اسم جنس. اسم جنس يعني والكتاب المنير الواضح المنير ليس فقط وإنما ينير يعني البينات معناتها أنها واضحة في نفسها الكتاب المنير في إشارة إلى أنه يضيء الطريق يضيء الطريق نعم من الإنارة نعم فهو يتضمن يعني ممكن نقول الزبر إما أن يكون مراد به كتب الأنبياء السابقين والكتاب هو ما ينزل على ذلك النبي أو أن نقول أن الزبر هي ما أنزل على الأنبياء والكتاب يكون جنس والمعروف يعني طبعا أن الزبور هو ما نزل على داود عليه الصلاة والسلام الزبور هذا صحيح يعني. نعم لكنه يستخدم كما تفضل الدكتور الزبر بمعنى الكتب مثل لقد كتبنا الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فسرها كثير من السلف بأنه التوراة هنا صحيح على أنه مادة زبرة هنا كتب الحقيقة أنا عندي لفتة في هذه الآية وهي أني أظن والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يطمع في أن اليهود تسلم لأن ما عنده من الحق سيوافق ما هو مزبور في كتبهم وكان يتطلع إلى ذلك خلاص ذولا من حين ما تأتيهم أدنى بينة من عندي ستوافق ما عندهم سيكونون أول المؤمنين بي فالله عز وجل يقول له انتبه إن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك صار عندهم أوضح بينة وأدل آية وأعظم معجزة وكذب يعني اطمئن يا محمد إن كذبت من قبل هؤلاء يعني فلا تحزن ولا تحزن ولا تيأس ولا تجزع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع ولذلك كان قبل أن يوحى إليه بمخالفتهم كان يحب أن يوافقهم فيما ليس عنده فيه وحي عليه الصلاة والسلام حب للخير للناس كلها حب للخير وبعدين لأنهم أصحاب كتاب فكان يحب أن يوافقهم حتى أمر بمخالفتهم فيما يفعلون اللهم صل وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم صحيح، لأنه جاء من مكة فعلا وكان عنده توقع. أي نعم صدقت، يعني أهل مكة مشركين ويعني جهلاء. نعم، لكن كان يتوقع من أهل الكتاب أنهم يكونون أكثر. أي نعم. لكن أسلم منهم أناس، أسلم منهم، أسلم منهم أناس وتأثر، يعني كان أثرهم كبيرا، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه عندما أسلم كان لإسلامه صدى لا شك. لا شك عندما أسلم وهو من أحبار اليهود ومن علمائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم سعد بإسلام هذا النوع من ال نعم، لكن كما تفضلت لإصرارهم وعتوهم صحيح وتكذيبهم لأنبيائهم. أحبار اليهود ترى ما أسلم منهم كثير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أسلم لو آمن بي عشرة من أحبار اليهود ما كفر بي أحد منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الذين أسلموا من اليهود هم من يعني غير الأحبار، يعني من صغار أي من صغار الناس. طبعا أكبر حبر أسلم له عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام رضي الله تعالى. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني هذه الآية لما جاءت في هذا الموطن هل تتلمس لها مناسبة بالنسبة لما سبقها من آيات؟ يعني كأنها والله أعلم إشارة إلى أن هذه سنة إلهية. بعد المعركة هناك نعم. أناس قتلوا منكم واستشهدوا وهناك أناس نجوا، لكن هل معنى الذين نجوا أنهم يعني يعني سلموا سلامة لا موت بعدها؟ لا، وإنما هي مسألة آجال محددة ومكتوبة كما تقدم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فجاءت هنا عاقبة القصة كلها أن الله سبحانه وتعالى محاسب هؤلاء يا محمد الذين كذبوا، ومحاسب هؤلاء الذين خذلوا، ومحاسب هؤلاء أيضا الذين صبروا. فقال أيه. كل نفس ذائقة الموت، وهذه قاعدة قرآنية لا شك، يعني لا أحد يتخلف عنها أبدا، كل نفس ذائقة الموت. ولاحظ أنه عبر بذائقة، والذائقة هي الأصل الذي يعرفه الناس أنها ذاقة بمعنى اللسان نعم. حاسة التذوق أي نعم. لكنه عبر هنا بالموت كأن فيه شيء يذاق نعم. كل نفس ذائقة الموت. ثم قال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالحساب والعقاب والثواب الحقيقي هو ما يكون يوم القيامة نعم. يوم الحساب والفوز والنصر الحقيقي هو أيضا يوم هناك القيامة. قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. فكأنها مناسبة والله أعلم للختام الحديث عن هذه المعركة والغزوة والدروس التي يعني أخذت منها، والحديث عن اليهود وما تقدم. جاءت هذه الآية كأشبه ما تكون بتذييل نعم لهذه القصة والله أعلم. لاحظ عبارة زحزح نعم اللي هو يقول من إذا كرر يدل على معنى التدافع، يعني كأنه يدفع شيئا فشيئا عن النار. زحزح مثل كب كبوا فيها هم الغاوون، تكررت كب كب نعم وانا زح. هذا يسمونها ليش؟ يسمونها الرباعي المضاعف المضاعف نعم، مثل زلزلة وزحزحة وجلجلة نعم. وكبكبة وفي الغالب سبحان الله تجد الدلالة المعنوية موافقة للنطق اللفظي صحيح نعم. يعني مناسبة اللفظ للمعنى، مناسبة اللفظ، وهذا من أسرار العربية صحيح. لما تقول مثلا جرجرة تلاحظ فيه نتعات نعم، لاحظ زحزحة تلاحظ فيه شوي شوي زحزح أي نعم. نعم قليلا قليلا. ما الفائدة؟ نلاحظ أن الأصل أن الإنسان في نار جهنم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، أو قال في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في نذر الظالمين فيها جثية. فهنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، والإدخال لا يكون إلا برحمة الله عز وجل، فقد فاز. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يزحزحنا وإخواننا والمشاهدين عن النار ويدخلنا برحمته وفضله الجنة. الله أكبر. أيضا يدلك على أن النجاة من النار تحتاج إلى بذل أي وإلى عمل نعم. زحزحة أي يعني هذه الزحزحة ما تأتي بمجرد التمني لا، وإنما لا بد من العمل أي نعم. يعني وبعدين شف جاءت بعد إيش؟ بعد حديث عن غزوة أحد أي ومعركة وجراح وبلاء بلاء بلاء بلاء بلاء، كأن كل هذه الابتلاءات من أجل هذه الزحزحة. لا إله إلا الله. ولذلك قال فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، يعني العقبة هي العمل الصالح أليس كذلك؟ نعم أي نعم. من يقتحم هذا العمل الصالح؟ قال مبينا ما هي هذه الأشياء، قال فك رقبة، هذا مثال، مثال أو إطعام في يوم ذي مسغبة ذي جوع شديد يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وعملوا. سبحان الله. إذن نحن عندما نريد أن نقي أنفسنا النار جهنم نحتاج إلى كثير من الجهد والبذل والعمل حتى ننقذ أنفسنا. الله أكبر. ولذلك قد أفلح من زكاها، زكاها، قد أفلح من تزكى، التزكي يقولون تفعل، والتفعل يحتاج إلى إيش؟ بذل بذل ومصابرة وتكلف. وماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. شف يعني كأن النار هذه فيك فيك، لكن اتق النار ولو بشق تمرة. بل في هذه السورة يا دكتور عبد الرحمن في ختامها ماذا قال الله؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا. طيب صبرنا وصابروا، إذا صبر عدوكم ما يكفي الصبر، تحتاجون إلى إيش؟ صبر، مصابرة، تكاثرونهم بالصبر وتغالبونهم بالصبر. طيب صابرنا كم ساعة؟ ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالموضوع في غاية الصح. أي والله الجد. أيضا في قوله زحزح أدخل مبني للمفعول، أي المجهول، نعم يسمى المجهول، للعناية بالحدث أي وترك المحدث، المحدث أي نعم. كما أنه قدم الزحزح عن النار من باب التخلية على الدخال الجنة من باب التحلية، وهو الترتيب ترى، نعم الواقعي أصلا، والترتيب نعم، لكن في الدلالة على كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا وقد صفي. أي الله. نعم نعم. فكأن من زحزح عن النار يعني كأنه لامسها ثم أبعد عنها شيئا فشيئا حتى يخلص منها، نعم، ثم يدخل الجنة. ولذا قال فقد فاز، فإذا بداية الفوز هي دخول الجنة. وقد قيل للإمام أحمد متى تجد الراحة يا إمام؟ قال لي قال عند أول قدم أطأها في الجنة. هذا هو بالفعل هي الراحة، الله، لأنه حتى بعد الخروج من النار دكتور مساعد وقبل دخول الجنة يقف في قنطرة، نعم، يقف عليها المؤمنون فيصفى ما بينهم، لأنه لا يمكن يدخل الجنة أحد وفي قلبه على أخيه شيء. لاحظ معناته يا أخواني سنمر والله بأهوال، أهوال عظيمة، نسأل الله يقين شرها ويدفع عنا ضرها برحمته الله وليس بعمل. سبحان الله، هذا التفصيل موجود عندنا عن يوم الآخر لا تجده لا عند النصارى ولا عند اليهود أبدا أبدا. صحيح. ولهذا سبحان الله يموت منهم الميت فيدعون أنه صعد إلى السماء عند إلههم المزعوم وأنه يطل علينا الآن وأنه ينظر إلينا، كلام عجيب والله. رأيت يمكنكم رأيتوه في البريد الإلكتروني في الصور لوادي في الهند إذا مات الواحد منهم ألقوه في هذا النهر. رأيتها والله شيء الجيف مرفنا. أنا أقول في نفسي الحمد لله المسلم عنده تفاصيل إذا مات، ماذا إذا صعدت روحه، كيف يغسل، كيف يكفن، كيف يدفن، كيف يصلى عليه، كيف يحاسب، ماذا يقال له في قبره، ماذا يقال له في قبره. الأسئلة مكشوفة، الأسئلة يا ناس. اي والله الأسئلة عندك من قبل أن تدخل الاختبار. يا الله، أنه سيسأل عن أربع، وش الأجوبة التي تعد لها؟ أيضا يوم القيامة، عرصات القيامة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، يعني ينقل لك نقل حي، وبالرغم من ذلك تجد فينا من الغفلة ومن التساهل. صحيح. هنا فائدة أريد أن أشير إليها قبل أن أنساها. في هذه الآية كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. نعم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الزمخشري له كلمة في كتابه الكشاف في التفسير عندما فسر هذه الآية فعلق على قوله تعالى فقد فاز، فقال وأي فوز أعظم من ذلك. يريد ماذا؟ طبعا أنا أتشاور معكم في النقطة هذه. البلقيني يقول استخرجت من كشاف الزمخشري اعتزاليات بالمناقيش. نعم. لأن الزمخشري معتزلي. نعم. والمعتزلة ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا، ويرون أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ويستدل الزمخشري بقوله تعالى لموسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. نعم. وقال لن تراني معناه لن تراني لا مطلقا. نعم. فيقول البلقيني هذا من الزمخشري، يعني قوله وأي فوز أعظم من ذلك، هذا نفي لرؤية الله في الآخرة. ورؤية الله للمؤمنين، يعني المؤمنين رؤيتهم لربهم في الجنة أعظم فوز لهم وأعظم نعيم، أعظم من دخول الجنة. أعظم من دخول الجنة. أنا أقول في نفسي في نوع من التكلف حقيقة في كلام ابن الملقي أو البلقيني، وأنها ليس بالضرورة كلما يعني يقصد أنه يقصد الزمخشري هذا القول، لكن لما عهد منه أنه يدس اعتزالياته ذهب الناس تكلفوا فيه مقابل الدس، ذهبوا يتكلفون في استخراج تلك المدسوسات. عجيب. أي نعم. فهو معاملة له بنقيض قصده. وهذا هو هو ما يذكر طبعا احتمالا. نعم. أي صحيح. أنا رأيت من أشدهم على الزمخشري أبو حيان الأندلسي. نعم صحيح. ورأيت السمين الحلبي ينتصر للزمخشري في بعض المواطن على شيخه. أيوة. يعني هنا يقول هذه دسيسة اعتزالية ولا يذكر ما هو يعني من أي ما لا يقصد. ماذا يقصد؟ أي نعم. دسيسة اعتزالية. نعم. فيأتي تلميذه يقول وهذا من الشيخ تكلف أو تحامل. نعم. لأنه ما يظهر فيها دسيسة اعتزالية. أنا مرت في قصة في هذه الآية الحقيقة مناسبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الختام. آمين. يعني في رمضان قبل يمكن 8 سنوات كنت قادم إلى المسجد لصلاة العشاء والتراويح، فلما وصلت إلى المسجد سمعت جلبة الناس تذهب وتجيء على غير العادة، فاستغربت أو استنكرت ماذا حصل، فقالوا لي في امرأة سقطت داخل النساء والنساء يستنجدون يعني يقولون تعالوا شوفوا إيش اللي حاصل. المهم أمرت النساء أن يستتروا، دخلنا وإذا بالمرأة سبحان الله قد جاءت وصلت السنة الراتبة أو النافلة قبل الصلاة، وبعد وهي في التحيات اضطجعت على شقها الأيسر هنا، والنساء ما يدرون ماذا يصنعون، فلما دخلنا إذا بالمرأة مستلقية ما ندري ماذا بها. من توفيق الله كان معي في ذلك اليوم أحد الأطباء وفقه الله كان يصلي معي، فناديته دخل معي جزاه الله خيرا، سوى فحص مبدئي باليد وكذا، قال لي لازم نحملها الآن مباشرة إلى المستشفى. إلى المستشفى حملناها بالفعل في سيارته، وأنا اعتذرت منه قلت الآن سأصلي بالناس فلعلك تذهب بها. عاد هو قال لي يظهر أنها ماتت سبحان الله. فقرأت وكنا وصلنا في تلك الليلة إلى هذه الآية، كل نفس ذائقة الموت. فكنت كل ما قرأت هذه الآية تذكرت تذكر ذلك الموقف رحمه الله. كل أي نعم رحمه الله. وماتت ماتت في المسجد في الليلة الرابعة من رمضان. أبناءها ما هم موجودين؟ طيب كان زوجها موجود لكنه كبير في السن وما يعني يستطيع يتصرف، وما أحببنا أيضا أن نزعجه. الرجل وصل، من يوم وصل طبعا فحصوها فأخبرونا بأنها توفيت، فاتصلت على أبنائها قلت هي في المستشفى فلاني وأحسن الله عزاءكم فيها. فكنت ذهبت إليهم بعد التراويح وعزيهم فقلت والله لو خيرت أنا لكنت مكانها، يعني ميتة في ليالي رمضان صحيح. توها الآن أفطرت صائمة وفي المسجد في بيت من بيوت الله، يعني من تأتيه منيته توها الآن وهي في صلاة من تنتظر الصلاة صح؟ أي نعم. والملائكة تصلي عليها وتدعو لها اللهم اغفر لها اللهم ارحمها. ما أجمل والله ميتة. صدقت صح. لا شك لا شك أنها فضل واصطفاء، وهذا ونحن نتحدث عن الاصطفاء والاجتباء في سورة آل عمران، إن الله اصطفى الله يجتبي من رسله من يشاء، هذا من الاصطفاء أيضا. نعم. أن يصطفي شهداء يتخذ شهداء وأيضا هذا أي نعم. لعلنا إن شاء الله نكمل بقية الحديث عن هذه الآية في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتني وإياكم على الإسلام وأن يصطفينا سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. باسمكم مشاهدي الكرام توجه الشكر الجزيل لفضيلة الدكتور مساعد طيار الدكتور عبد الرحمن الشهري، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا